ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم لكم براءة في الزبر أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر